وهم فيه يحيى بن سليم، وروى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير وغير واحد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، وهذا اصح من حديث يحيى بن سليم. هذا ابو عيسى كراهيه بيع الولاء وهيبته. الولاء هو الذي يحصل نتيجه للعتق، وهو ان المعتق يرث المعتق. اذا اعتق شخصا عبدا فان ولاءه يكون له، بمعنى ان ارثه اذا لم يوجد له يعني اصول من النسب من يعني يتقدم عليه فانه يصير الى المعتق يعني ولاؤه ميراثه لو مات، ومات ذلك العتيق وليس له وارث من العصبه عصبته في النسب فانه ينتقل الى الولاء. هذا الولاء لا يجوز ان يبيعه احد، ان يكون انسان اعتق عبدا وصار ولاؤه له، هذا الولاء لا يباع ولا يوهب، وانما هو مثل النسب، كما ان النسب لا يتصرف فيه لا يباع ولا يوهب، وكذلك الولاء. ولهذا يقولون الولاء لحمه كلحمه النسب، الولاء لحمه كلحمه النسب يعني لا يباع ولا يوهب، كما ان النسب لا يباع ولا يوهب، فهذا من جنسه. هذا هو معنى كراهيه او تحريم بيع الولاء وهيبته. وأرد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان نهى عن بيع الولاء وهيبته، نهى عن رسول الله عن بيع الولاء وهيبته، وذلك انه من جنس النسب، وهو شيء يعني لا ليس ملكا يتصرف فيه بالبيع والشراء، وانما هو مثل النسب، وكما ان النسب لا يتصرف فيه ببيع ولا هبه فكذلك الولاء لا يتصرف فيه ببيع ولا هبه. قال حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار الملقب بن دار وهو ثقة أخرج أصحابه الستة، هو شيخ أصحابه الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحابه الستة. عن سفيان، سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرج أصحابه الستة. وشعبة عن عبد الله بن دينار، وشعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحابه الستة. عن عبد الله بن دينار وهو ثقة أخرج أصحابه الستة. عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنه وأقل رجله، قال لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وقد روى يحيى بن سليم، يحيى بن سليم هو الصدقسي الصدقسي الحفظ أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عمر، محمد بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب الستة. عن نافع عن ابن عمر، نافع هو مولى بن عمر وهو ثقة أخرج أصحاب الستة. الحديث ليس معروف من رواية نافع وإنما هو رواية عبد الله بن دينار. وهو وهم فهم فيه يحيى بن سليم، وروى عبد الوهاب الثقفي، يعني هؤلاء رواه مثل ما رواها يعني الأول في الرواية الأولى التي فيها عبد الله بن يزيد وعبد الله بن يزيد عبد الوهاب بن عبد الجيد الثقفي ثقة أخرج أصحاب عبد الوهاب، عبد الوهاب بن عبد الجيد الثقفي ثقة أخرج أصحاب الستة. عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الستة أيضا. وغير واحد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وهذا أصح. يقول فائدة الولاء الإرث من قائد ولا العتق، هذا الإرث ممن يكون؟ من الأعلى الذي أنعم والذي أحسن، هو الذي له يرث. قضية الولاء المولى يعني يكون من أسفل ومن أعلى، ولهذا يعني في عند المحدثين وذكر الموالي من أعلى ومن أسفل، قد يكون الشخص المولى فلان وهو المنعم، وقد يكون مولاه أي عتيقه، فيطلق على هذا مولى وعلى هذا مولى، وهم الأضياف يطلق على الطرفين المعتق والمعتق، لكن الولاء هو للمعتق الذي حصل منه الإنعام والإحسان على العتيق بتخليصه من الرق وجعله يعني حرا، فإنه إذا

يعني يريد شيء هو يتفق معهم على شيء يأخذه، أما كونه يعني يذهب ويتكسب المغرام وهم يعني طلبوا منه أن يشتري يروح يشتري يبيعه يعني ما ينبغي الإنسان. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.